هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات، حيث لا يعذر أحد كما تعلمون بالجهل بالقانون. أصدقائي، ما هي التعديلات التي يجب أن تجرى على قانون الأحوال الشخصية؟ وهل هناك بعض الزوجات أسأنا استخدام حق اللجوء إلى القضاء فيما يتعلق بالخلع؟ يسعدنا مستمعين الأعزاء أن يكون معنا في هذا اللقاء السيد الأستاذ جمال قطب، المحامي بالنقض والدستورية العليا. أهلا بك فندم. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا. في البداية نود أن نعرف السادة المستمعين بعض الثغرات التي ينفذ منها ضعاف النفوس في قانون الأحوال الشخصية سواء الزوج أو الزوجة. طيب، بداية يعني النصوص في حد ذاتها بيبقى يعني ما بيبقاش فيها التباس، وإنما التطبيق أو الاحتيال أو محاولة الالتفاف حول النص. يعني الخلع بأصل وضعه كما يعني وضعه الفقهاء مقتبسين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن نص القرآن العظيم، عندما قال في حق المرأة يعني لا جناح عليهما فيما افتدت به، اللي هو أن تفتدي نفسها بفك رباط الزوجية بأن ترد عليه ما أنفق عليها من مهر، يبقى الحديث في المهر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع لهذه الحالة قال للمرأة التي يعني جاءته تستاء من عشرة زوجها وأنها تكره الكفر في الإسلام وأنها يعني لا تطيق فتنة. نعم، وأنها لا تطيق بغضا أو شيء من هذا القبيل، وتخشى ألا تقيم مع ذلك حدود الله. فقال لها أتردين عليه حديقته؟ الحديقة يعني المهر. لكن الالتفاف في هذا العصر يقول لك المهر كام يا سيدي؟ المقدم جنيه، خلاص نرمي له الجنيه. ليس هذا هو المهر. ثغرة. طبعا هو هي الزوجة النهاردة يعني قضايا الخلع بلغت يعني مقدار مخيف جدا ليه، لأن بتروح لي مثلا محامي أو بتسأل حد هو المهر كام، يقوم ينظر في وثيقة اللي كتبها المأذون إلي أن المقدم جنيه، خلاص أمر سهل. لا لا لا، يجب أن يكون المهر الحقيقي جميع ما أنفقه الزوج عليها من ذهب ومن عفش ومن قائمة منقولات جاء بها بحر ماله. أنا أعتقد يجب أن تقنن هذه على أن تكون هي المهر. طيب. فإذا أرادت أن تتخالع عليها أن تعلم أنها سترد ألاف مؤلفة، ربما ذلك يكبح جماحها ويعودها أو يجعلها تعود إلى محجة الصواب والرشاد. أستاذ جمال، أنت بتقول الكلام ده من الواقع العملي. نعم. لكن لا يوجد نص يؤيد اللي انت بتطالب به، يعني انت كده بتطالب المشرع المصري ان يعني يجمل المهر في هذه الاشياء ولا يقصره فقط على الجنيه اللي هو منصوص عليه في الوثيقة. لا، هو النص موجود، وانما تأويل المهر للناس هو الالتفاف حول التأويل. طيب، ما هو لازم يكون الكلام ده مكتوب في الوثيقة. يبقى حتى نقطع عليهم سبل الالتفاف حول النص لابد أن يقول أن المقصود بالمهر هو جميع ما أنفقه الزوج في سبيل الدخول في العلاقة الزوجية من ذهب ومن منقولات ومن أثاث ومن أشياء لها قيمة مادية. أنت بتطالب بالكلام ده. أيوة. لكن الواقع مش موجود في الكلام ده دلوقتي حاليا. بيؤولوه بقى بالجنيه خلاص. وفي بعض الدوائر للمحاكم بتاخد بالفكرة دي، وبعض الدوائر تقول لك لا، ده المهر ده هو جميع ما أنفقه الزوج، فأنا عايزه يبقى موجود في نص حيث لا اجتهاد مع النص. سيادتك، من خلال الممارسة العملية ومشاهدة الواقع يعني رأي العين، هل لاحظت أن بعض الزوجات بالفعل أسأنا استخدام حق اللجوء إلى القضاء فيما يتعلق بمسألة الخلع؟ قولا واحدا هذا صحيح بنسبة 100% بدليل تزايد أعداد الخلع والطلاق بنسب مخيفة مرعبة حقيقة. هزت كيان الأسرة. يعني يمكن كان حق الخلع كان جاي عشان يزن أمام حق الزوج في التطليق، كان لما كان حق الزوج فقط بالتطليق كان بيتركها كالمعلقة، فإذا تعنت الزوج قال لك والله يبقى حق الزوجة في الخلع، هي رخرة أساءت، هنا إسراف هنا وتفريط هناك، وإنما يجب أن يضبط المشرع صيغة الخلع أو طلاق على الخلع يعني بصيغة محكمة يعني تكبح كماح الزوجات شيئا، يعني تجعلهم يعودوا إلى محجة الصواب من أجل يعني أن تظل البيوتات قائمة على أسس متينة وأسس راسخة، لأن الأسرة دي هي مش زوج وزوجة فقط، ده زوج وزوجة والأولاد، لأن الأم مدرسة إذا أعدت أعدت شعبا طيب الأعراق، فكيف تكون مدرسة وهي والبيت قائم على شفا جرف هار؟ طيب ما ممكن ترد وتقول إن أنا لو لجأت إلى الطلاق بمفهومه أو بإجراءاته المعتادة ممكن أغيب سنتين ثلاثة؟ كلام مظبوط. يبقى احنا نضع الضوابط للخلع، لان بعد التجربة العملية لما الناس ابتدت تفهم المهر ان هو الجنيه فأساءت، لا يجب ان يتدخل مشرع ولا بقى جميع ما انفقه الزوج. انت عمرك تصدق ان المهر جنيه؟ وبعدين احنا المفروض يعني هذه المسألة لا تبحث فقط من الناحية القانونية. نعم. فيعني المفروض أن تمارس منظمات المجتمع المدني دورها المنتظر في مسألة رأب هذا الصدع والحفاظ على كيان الأسرة. لا ده كيان الأسرة ده يعني أنت عايز ترجع له من حيث يعني ده موضوع طويل جدا، يعني التربية أصلا والتنشئة لابد أن هي تسود الأخلاق الإسلامية الحقيقية وليست كلام يقال أو أحاديث على الورق، لابد أن تكون ده دي عايزة يعني من يعني بناء الأسرة. أنت عارف حضرتك لما تشيد بناء بتعمق الأساس، بتعمق الأساس في البداية عشان يتحمل بعد ذلك بناء أدوار عالية شيقة. يمكن يعني بداية من الاختيار طبيعي الزوجة. طبيعي. ربنا بقول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. نعم. أنا أعتقد أن العلاقات الأسرية في هذا العصر أقولها صريحة أنها بنيت على جرف هار، لا تبنى على أساس متين. يعني يجب أنك تنظر للزوج، لابد أن تعلم أنه تقي وتعلم أنه صالح وأن يكون ربية تربية صالحة، وتكون البنت كذلك أعدت إعدادا أن تكون أما وزوجة. فطبعا للأسف الشديد لا الولد أعد إعدادا أن يكون رجلا يتحمل مسؤولية عند أول خلاف يلا، والبنت كذلك لم تربى أن تكون أما، لأن الأم ربته وهي تعمل بالفعل. وربما يعني ما يحدث في هذا العصر من وسائل اتصال و قنوات مفتوحة ليل ونهار وربما ثقافات مستوردة من الخارج ربما هي التي أوصلتنا في بعض الحالات إلى ما نحن فيه الآن. طبيعي يعني أنت في عصر السماوات المفتوحة، يعني العالم أصبح قرية واحدة، وإنما يجب أن نعمق القيم الأخلاقية عشان نحتفظ بقى بهويتنا بقى العربية الإسلامية. أستاذ جمال قطب المحامي بالنقض والدستورات العليا، ماذا عن الرؤية والحضانة؟ الرؤية أنا عايز أجملها لك في كلمة واحدة. القرآن عندما يعني وضحها توضيحا جليا قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا يجب أن يكون الولد سبب لضر أبيه فأمنع عنه أن يراه، ولا أن يكون سببا لضر أمه أن يمنعه أبوه عن أن تراه أمه إن كان يعني غاصبا أو غاصب هذا الحق. يعني ما أنت عارف أن سن الحضانة دلوقتي نعم. الأم حاضنة إلى نهاية سن الحضانة اللي هو 15 سنة. أنا بتكلم على الأبات اللي هم بيبقى عندهم بأس شديد ويحرموا الأم تكون ضعيفة ومستضعفة لا تستطيع حتى أن تلجأ للقاضي، لكن في الأمور العادية أن الحضانة هي للأم بطبيعة الحال، فلا ينبغي عليها أن تتخذ من هذا الحق ذريعة لمنع أباه أن يراه. يعني ده حق طبيعي، فبنقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني ما يصحش يكون الابن سبب في ضر أبيه أو تكون الابن سبب في ضر أمه، فينبغي أن يكون هذا الحق منظم. أو هم بيقترحوا الآن حق الاستضافة، لأن الرؤية الولد ممكن يرى أبوه في بيئة غير مناسبة. نعم. يشوفه في نادي، يشوفه في الشارع عند بيت الجيران، كلام لا يليق ولا يتفق مع استقرار الأسرة ولا إرساء القيم الأخلاقية. ما فيش مانع أن يستضيفه أبوه خميس وجمعة زي بعضه، وفيش مانع يحضنه يطبطب عليه، يشوف طلباته، يتعلم منه شيء، يتعلم منه بطبيعة الحال، يناقشه، يربط على كتفه، عايز أي شيء يقضي، يقوم الولد ينشأ يعني مستقرا يعني وسليما ومعافا ظاهرا وباطنا يعني. إذن هذه الأمور يجب أن تراعى في المرحلة القادمة إن شاء الله من المشرع المصري لإعادة التوازن في العلاقة الأسرية. نعم نعم، هذا ما نؤكد عليه. إذن نستطيع أن نقول في نهاية هذا اللقاء أنه بنص القانون، أنه بنص القانون ينبغي أن تنظم الرؤية تنظيما لا تضار معه الأم ولا يضار معه الأب، ويكون بالقسطاس المستقيم، ولا بأس أن يستضيف الأب إن كانت الحضانة مع الأم الابن، وإن كان عاد لأبيه برضو حتى بعد نهاية الحضانة أن برضو تستضيفه أمه برضو، ويعني يوم خميس وجمعة مش معنى. نعم، إذن مستمعينا الأعزاء نتمنى أن يضع المشرع المصري هذه التعديلات وهذه الملحوظات نصب عينيه في المرحلة القادمة إن شاء الله حينما يعدل قانون الأحوال الشخصية، لأننا في النهاية نسعى لمصلحة أولادنا وهم يعني الأمل وهم شباب المستقبل بمشيئة الله. أشكر باسمكم في نهاية هذا اللقاء السيد الأستاذ جمال قطب المحامي بالنقد والدستوريات العليا. شكرا فندم. شكرا حضرتك، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكم تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون، بنص القانون، برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.